ولك الله عنك، هل ورد حديث في فضل عائشة قوله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من هذه الحميراء؟ هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ضعيف الموضوع. لكن عائشة معلوم أنها أفقه امرأة، ونقلت من العلم شيئا كثيرا، الصحابة يرجعون إليها ويؤخذ العلم عنها. أما هذا الحديث لا يصح، طلب العلم من الحميرة لا يصح. نعم.